اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فقول. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كان ينظر إلى بياض ساقيه قال فتوضأ وأذن بلال. خلي بالك من شيء نقرأ الحديث ثم نرجع. قال فجعلت أتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. ثم ركزت له عنبة فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. في بعض التعليق على الألفاظ نحتاج إليه. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ قال فخرج بلال بوضوء. الشيخ نفسه يشير هل المقصود بالوضوء مطلق الماء ولا الماء المضاف إلى الفعل المضاف إلى الوضوء؟ طيب طيب الوضوء يطلق على مطلق الماء، دعك من هذا الاحتمال، اجعلنا مع الاحتمال الثاني. الوضوء هو الماء بقيد إضافته للوضوء اللي هو الفعل. هذا أيضا يحتمل احتمالين. الماء الذي يعد للوضوء والماء الذي استعمل في الوضوء. واضح هذا؟ يبقى ماء سيتوضأ منه ولا ماء توضئ منه؟ لفظ الوضوء يحتمل هذه الاحتمالات الثلاثة. فأتى بلال بوضوء أي بماء، أو فخرج بلال بوضوء أي بماء، أو خرج بماء سيتوضأ منه معد للوضوء، أو بماء توضئ منه. احتمالات ثلاثة ماشي. والعلماء داروا في هذا الفلك، ولك أن تقول ترجح عندهم أو ترجح عند بعضهم في نهاية الكلام أن المقصود به الوضوء بقيد كونه استعمل، يعني كأن بلال دخل بهذا الوضوء على النبي صلى الله عليه وسلم في تلك القبة فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الماء، وبعد أن توضأ النبي بهذا الماء خرج بلال بوضوء النبي أي بالماء الذي توضأ منه النبي. واضح؟ قال لي فمن ناضح ونائل. يعني إيه فمن ناضح ونائل؟ يعني بعض الصحابة جعلوا يأخذون من هذا الماء الذي توضأ منه النبي، فمن ناضح يعني فمنهم من أخذ كثيرا بحيث أنه يستطيع أن يضع منه على نفسه وأن ينضح منه أي يرش منه على غيره، ونائل أي أخذ منه ما يكفيه أن يضعه على نفسه ولا تبقى منه بقية ينضح ويرش منها على غيره. كده واضح؟ فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه فلة حمراء كان ينظر إلى بياض ساقيه قال فتوضأ وأذن بلال. لو كنت تقول لو حملت لفظ الوضوء على الماء الذي سيعد منه الماء الذي سيعد أو الماء الذي يعد للوضوء يبقى تقول فتوضأ أي النبي وأذن بلال. واضح؟ طب ولو حملنا لفظ الوضوء على الماء الذي توضأ منه توضأ منه النبي يبقى فتوضأ وأذن أي فتوضأ بلال وأذن. لا يزول هذا الاحتمال فمن الناضح ونائل شيء، لأنه ما يعني أن يكون الصحابة ناول هذا الماء إذا لم يكن توضأ منه. على كل إن هذا ترجح أنه إيه أنه ماء توضأ منه وهذا يرجح هذا، بس فتوضأ وأذن بلال. من الذي توضأ؟ بلال. ومن الذي أذن؟ بلال. بعد أن خرج النبي متوضئا. واضح كده؟ ويبقى ده من باب إيه يا محمد؟ فتوضأ وأذن بلال. من باب التنازع. فتوضأ يطلب بلال فاعل، وأذن يطلب بلال فاعل، فنعطيه لمن؟ يعطيه لمن شئت، يعطيه لتوضأ أو يعطيه لأذن. يعني فتوضأ بلال وأذن، ماشي، أو توضأ هو وأذن بلال، ماشي. قال فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يمينا وشمالا، حي على الصلاة حي على الفلاح. خلي بالك يا مولانا، هذه الجملة الشيخ يذكر فيها احتمالين، بس أنا لازم أبينهم هنا قبل أن أدخل في الشرح. يعني هل أقول حي على الصلاة حي على الصلاة، ثم لما أتجه يسارا أقول حي على الفلاح حي على الفلاح، واضح؟ ولا أقول حي على الصلاة مرة وأتجه هكذا، حي على الصلاة أتجه هكذا، وفي حي على الفلاح نفس الأمر. قال لي الجملة تحتمل الاحتمالين، الجملة تحتمل الاحتمالين. قال لي يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. طب المعنى الأول، قال لي يعني يقول يمينا حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول يمينا حي على الصلاة حي على الفلاح، ويقول شمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. يبقى هيقول هنا حي على الصلاة مرة، وهنا حي على الصلاة مرة، وحي على الفلاح مرة، وحي على الفلاح مرة، واضح؟ طيب. والاحتمال الثاني، أنا أريدكم أنتم أن تأتوا لي حي على الصلاة هنا مرتين وحي على الفلاح هنا مرتين، أنا أريدكم أن تستخرجوا من الحديث. كيف نستخرج من العبارة؟ حي على الصلاة وحي على الصلاة في ناحية حي على الاحتمال الأول أنا ذكرته وكلفتك باستخراج السهم. وقال يقول يمينا وشمالا أولا حي على الصلاة ثم قدر و لا تقدر، هو في مفقود المقدرة. يعني يقول وهنا يقول يمين وشمال يقول حي على الصلاة، وكذلك يقول يمين وشمال حي على الصلاة. اللف ونشر المرتب، اللف الاحتمال اللي هو المعنى الثاني يأتي على اللف ونشر المرتب. يعني يقول يمينا حي على الصلاة أي مرتين، ويقول شمالا حي على الفلاح أي مرتين. يبقى اللف ونشر المرتب، اللف ونشر المرتب هكذا، ماشي. يعني تذكر شيئين في طرف وشيئين في طرف، تأخذ الأول الأول والثاني الثاني. فيقول يمينا حي على الصلاة وهي تقال مرتين، ويقول شمالا حي وتقال مرتين. يبقى على الأول أقول هكذا، يقول يمينا حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني مرة يقول في الجهة اليمين حي على الصلاة، ومرة يقول حي على الفلاح، وفي الشمال مرة يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. فيتحصل إيه؟ أن جهة أن جهة اليسار جهة اليمين أخذت مرة حي على الصلاة وأخذت مرة حي على الفلاح، وجهة هذه جهة اليمين وجهة اليسار أخذت مرة حي على الصلاة ومرة حي على الفلاح. يعني معناها أنها أنه يتحرك حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. أنا دخلت، ماشي، واضح هذا الكلام؟ يبقى انا بس يعني احببت هنا ان يعني اقول لك الشيخ يقول يؤخذ من الحديث يؤخذ من الحديث، فانا كنت اقول لك كيف تاخذ من الحديث. قال ثم ركزت له عنزه فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينه صلى الله عليه وسلم. قال الشارح فضل قوله عن ابي جحيفه وهب بن عبد الله هو المشهور، وقيل وهب بن جابر، يعني المشهور في اسمه أنه وهب بن عبد الله، وقيل في اسمه أنه وهب بن جابر، وقيل وهب ابن وهب، ماشي. والسوائي في نسبه مضموم السين ممدود نسبة إلى سواء ابن عامر ابن صعصعة. مات مين اللي مات؟ وهب بن جابر وهب بن عبد الله السوائي مش سواق بن عامر بن صعصعه هذا كان في الجاهليه ماشي مات في اماره مات اي ابو جحيفه في اماره بشر بن مروان ماشي بالكوفة بشر بن مروان ولو أعطاك بشر ألف ألف لرأى حقا عليه أن يزيد ماشي وقيل سنة 74 والكلام على هذا الحديث عليه أي على هذا الحديث من وجوه أحدها قوله فخرج بلال بوضوء قال لي بفتح الواو بمعنى الماء أي مطلقا بمعنى الماء لا بمعنى الفعل بوضوء بفتح الواو بمعنى الماء لا بمعنى الفعل اللي هو فعل الوضوء طيب وهل هو أي الماء وهل هو أي الوضوء الذي هو بمعنى الماء وهل هو أي الوضوء الذي هو بمعنى الماء لمطلق الماء يعني لا بقيد إضافته إلى الوضوء أو بقيد الإضافة إلى الوضوء طب وإذا قلنا بقيد الإضافة إلى الوضوء فهل هو المعد الذي سيتوضأ منه ولا الماء الذي توضأ منه بالفعل هذا احتمال على احتمال الإضافة يأتي الاحتمالين الشيخ قال فيه نظر قد مر في حديث الوضوء فدعا عثمان بوضوء ماشي ففعل وفعل وفعل ثم قال من توضأ نحو وضوء رأيت النبي توضأ نحو وضوء هذا وقال مصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر لهما غفر له ما تقدم من ذنبه وقوله فمن ناضح ونائم احنا شرحناه النضح الرش قيل معناه ان بعضهم كان ينال منه ما لا يفضل منه شيء ياخذ قدرا فيكون هذا القدر يسيرا فاذا وضع منه على نفسه لا يبقى منه شيء ينضح منه على الاخرين او ينضحه على الاخرين وبعضهم كان ينال منه قدرا كبيرا يكفيه لنفسه وينضح منه على غيره وبعضهم كان ينال منه ما ينضحه على غيره كده واضح المعنى وتشهد له اي لهذا المعنى الرواية الاخرى في الحديث الصحيح فرأيت بلالا اخرج وضوءا فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به إذا لم يفضل منه آخر شيء آخر ومن لم يصب منه أخذ من بني فمن أصاب منه شيئا تمسح به يبقى هو أخذ بنفسه ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه المعنى واضح الثاني يؤخذ من الحديث التماس البركة بما لابسه الصالحون بملابسته واضح؟ واضح هذا المعنى؟ فإنه ورد في الوضوء الذي توضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم ويعدى بالمعنى إلى سائر ما يلابسه الصالحون يعني خلي بالك من شيء أنا الصحابة رضوان الله عليهم تبركوا بالماء الذي توضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا يضعونه على نفوسهم أنا ممكن في القياس أقول إيه هذا أيضا من قبل القياس أقول ولو وجدنا حلة لبسها النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بإيه بلبسها ولو وجدنا عمامة لبسها النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بلبسها ولو وجدنا مشطا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله يتبرك به ولو أن نعلا لبسه النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بذلك النعل واضح وورد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بشعره صلى الله عليه وسلم في الحج عندما حلقه كانوا إيه يفرقون هذا الشعر عليهم يعني المحقق أن يردهم في صفحتين رد بقى احنا من واضح هذا الكلام ورد ان الصحابه كانوا يتبركون بهذا طيب هذا القياس الذي أقوله يعني لا يرده إلا ظاهري. القياس يعني إيه أقوله الآن يعني هم تبركوا بالوضوء وتبركوا بشعره فيلحق به ثوب النبي وعمامته ونعله وكل ما لبسه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرده إلا يعني جامد واضح. لكن تبقى قضية أخرى وهو غير النبي صلى الله عليه وسلم من الصالحين هل يلحق بالنبي بطريق القياس واضح. فمن أجرى هذا القياس يقول إيه غير النبي من الصالحين يلتحق بالنبي فيمكن أن يتبرك بإيه إيه خلي بالك من شيء استنى اجعلني أنا أكمل الكلام أنا هقول الاتجاه ماشي تمام. قال لي والله لو رأيت العلة هي الصلاح لو رأيت العلة في ذلك هي الصلاح يبقى يلحق بغير يلحق الصالحون أو غير النبي صلى الله عليه وسلم من الصالحين يلتحق بالنبي بجامع الصلاح في إيه بجامع الصلاح في كله تمام العلة تمام العلة يلزم حاضر الاعتراض الاتجاه الثاني الاتجاه الثاني يقول إيه يقول والله العلة هي صلاح مخصوص وهي صلاح النبي صلى الله عليه وسلم وهذا المعنى يوجد في النبي ولا يوجد في غيره وبالتالي غير النبي من الصالحين لا يلتحق بالنبي صلى الله عليه وسلم لعدم وجود تمام المعنى فليس المعنى هي مطلق الصلاح وإنما المعنى هو إيه صلاح النبي ويبقى النبي قيد في العلة واضح وتبقى دي علة قاصرة علة إيه قاصرة يبقى لا يلتحق غير النبي بالنبي لأن هذه العلة علة قاصرة والعلة هي صلاح النبي بحيث يكون النبي قيد في الايه في العله وصلاح النبي لا يوجد في غيره يبقى من رأى العله هي مطلق الصلاح رآها متعديا فالحق بالنبي غيره ومن رآها قاصرة بحيث يكون قيد النبي معتبر في العله يبقى لا يلحق غير النبي بالنبي ماشي دقيق ممن يجوز القياس على العله صلاح مطلق يعني تمام يعني لو من قلت لك نفس المسألة فيه ما هي العلة هل هي مطلق الصلاح ولا صلاح النبي بقيد كون هذا الصلاح صلاح النبي واضح على ما تراه أنت بقى من العلة يتحقق عندك القياس أو لا يتحقق ماشي. الشيخ ابن دقيق العيد قال لي ويعد بالمعنى إلى سائر ما يلابسه الصالحون فكأنه يرى أن العلة متعدية وأنه يلتحق بالنبي إيه غيره ماشي. لا يلزم أن تشتمل علة الفرع على علة الفرع على علة الأصل والزيادة أو ما يساويه جميل وهذا الأدنى. خلي بالك من شيء خلي بالك من شيء ما أنت لو جعلت العلة مطلق الصلاح ما مطلق الصلاح موجود في النبي موجود في غيره واضح. إذا جعلت العلة صلاح النبي هذا المعنى وجود في النبي ولا يوجد في غيره لا خلي بالك من شيء خلي بالك من شيء لو فرضنا مثلا أن الخمر أشد إسكارا من النبيذ لو فرضنا ذلك أن الخمر أشد إسكارا من النبيذ بمعنى أنك إذا شربت كأسا واحدا من الخمر سكرت وإذا شربت عشرة لا تسكر من النبيذ إلا بعشرة بعشرة أمثال الخمر لو فرضنا ذلك أنت تعلل بماذا؟ لو تعلل بإسكار الخمر أي الإسكار الشديد قال لي هذا المعنى ليس موجود في النبيذ ولا يلتحق نبيذ الخمر واضح؟ إذا كنت تعلق بمطلق الإسكار فيلتحق الشديد وغير الشديد ولا يلزم أن يكون الإسكار الذي في النبيذ مساوي للإسكار الذي في الخمر، لأنني لا أعدي بالإسكار الشديد أو بإسكار الخمر، أنا أعدي بإيه؟ بمطلق الإسكار، ومطلق الإسكار يستويان فيه، بمعنى هذا يسكر وهذا يسكر. فإذا كنت تعدي بمطلق الصلاح، هذا صالح وهذا صالح، وإن كان أحدهم أشد من الآخر صلاحا، هذا لا يعنيني، لأنني لا أعدي بعظم الصلاح، أنا أعدي بماذا؟ بمطلق الصلاح، وهو موجود هنا وموجود هنا. الصلاح موجود في كل المسلمين. إيه؟ لا، في بعض المسلمين ليسوا صالحين. فتن. مطلق التوحيد هي الصلاح. إيه؟ مطلق التوحيد هي الصلاح. لا. لا. كيف هذا؟ إيمان يعني. هل أنت تقول بهذا أن كل مسلم صالح؟ لا، ما فيهم فجرة وفيهم فتقة، ماشي، وكل مسلم صالحون تقبل شهادتهم، انت ترد معظم الشهادات. ايه المشكله؟ مطلق الصلاح، مطلق الصلاح، مش المقصود به يعني الصلاح تتفاوت، الصلاح يتفاوت، ماشي. الشخص الذي تراه صالحا، الشخص الذي تراه أهل لأن يلتمس منه البركة، كويس، يلتحق بالنبي صلى الله عليه وسلم على القول الذي أشار إليه الشيخ، يبقى أنا لا ألحق بإيه؟ برك مش هنا مطلق الصلاح، مش مقصود بها يعني إيه؟ من فيه مثقال ذرة من إيمان، فهم؟ ليس المقصود هذا، المقصود الشخص الذي يلتمس من مثله البركة لعظم صلاحه، هل يلتحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان النبي أعظم صلاحا منه؟ واضح؟ على حسب ما تراه من العلة، إذا كانت العلة هي الصلاح يبقى ممكن تلحق، إذا كانت العلة هي صلاح النبي يبقى لا يمكن أن تلحق، ماشي؟ شيخنا نقول أن بينهم التفاوت في الصلاح، صحيح؟ بينهم التفاوت، ولا يسعك إلا هذا. وكذلك يمكن أن يقول له مثلا كذلك التفاوت بين الصالح وبين النبي، بين الصالح والذي أخف منه يعني أسفل منه في الصلاح. مثلا إذا قلنا يوجد صلاح في كل مؤمن بالله، نعم، ولكن ليس صلاحه كصلاح الصالح. جميل. إذا نلحقه كذا؟ لا، لا تلحقه، خلي بالك من شيء، يعني الشخص الذي فيه صلاح بحيث تلتمس منه البركة، هل هذا الشخص هو من وجد فيه مثقال ذرة حبة خردل من إيمان؟ ولا شخص آخر أنت تراه حاله يقيم الليل ويصوم النهار ويفعل ويفعل ويفعل ويفعل ويفعل ويجاهد في سبيل الله، هذا الشخص هو الذي يلتمس من مثله البركة، واضح؟ لكن الفاسق الفاجر الذي هو طول الليل في الخمارة فيه بحكم الإيمان فيه بعض الصلاح، صح كده؟ هل من مثلية تلتمس البركة؟ لا، ليس من مثلية تلتمس البركة، ماشي؟ إذا قلنا أنه لا يدور لنا التفاوت في الصلاح، المهم ليس التفاوت في الصلاح، يعني إيه؟ أنا قلت مطلق الصلاح عشان أبين المعنى، بس ليس المقصود مطلق الصلاح، المقصود هو إيه؟ ما يعد في العرف صلاح، ما يعد في العرف صلاحا، يعني يعني عندما ترى الرجل يقوم الليل ويصوم النهار ويجاهد في سبيل الله ويطلب العلم ويفعل ولا مثل هذا، يعني مثل هذا هل يلتحق مثل من كان حاله كهذا؟ هي المسألة، من كان حاله كحال الشخص الذي وصفت هل يلتحق بالنبي ولا لا يلتحق بالنبي؟ واضح؟ بناء على ما تقدره من العلة تلحق أو لا تلحق. يا شيخ، مع صلاح أبو بكر بشهادة النبي ما قص على النبي؟ خلي بالك من شيء، خلي بالك من شيء، أنا خيرتك فلك أن تختار، يعني خلاص، يعني أنت اخترت أنه لا يلتحق، ماشي، خلاص، يبقى تستدل على ذلك وتقول لم يكونوا يتبركون بأثار أبي بكر وعمر، فهم؟ مع صلاحهم و... يعني يعني مسألة تحتاج إلى بحث، يعني أو تحتاج إلى تفرغ ذهني، يعني أنا بس الآن بصدد النظر في هذه بخصوصية، يعني هل يفرق بين الحي والميت؟ لسنا في درس الوسيلة، لسنا في درس الإيه؟ الوسيلة. شاء تفسير بعض الصالحين فلا يقطع في العلم المطلق الصلاح. ليست العلم مطلق الصلاح، أنا الذي قلت مطلق الصلاح. لا لا، حتى ولو قلنا بها. إيه؟ حتى ولو قلنا بها. بإيه؟ بالمطلق. العلة هو العلة هي إيه؟ صلاح يلتمس من صاحبه البركة. هو لو قلت مطلق الصلاح. أضرب عن هذا القول. ماشي؟ أنا أشرح يعني بس. لو أخذنا هذا الأجر نتبرك بالصالحين، ما معنى نتبرك؟ أنا هل يأتي لنا بالشفاء أو يأتي بأي شيء أو نسمع؟ يعني تأخذ من وضوئي وتضع على جسمك كما فعلت. هذا نستفيد الآن، نصيب على هذا أو إيه؟ نصيب على هذا. إذا جعلنا على الجسد مثلا أزودوه رزيب بقى. هل ما معنى نتبرك الآن هنا؟ هل هذا إذا وضعت على جسمي يعني هل أنا أشفي أو يأتي لي الثواب؟ وما معنى نتبرك؟ أولا أنا أسألك أنا هذا السؤال، أنا لا أفهمه، أنا أسألك هذا لكي تجيبني. هذا الذي وضع الماء، الصحابي، هذا الصحابي الذي وضع الماء الذي توضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم على جسده، ماذا كان يقصد بهذا؟ أنت أجبني. يصاب على هذا إيه؟ معنى بركة هنا الثواب، يعني إذا كان في معنى تعظيم الشخص، أنت مطالب أن تعظم أهل العلم وأهل الفضل. يعني إذا كان المعنى أنني إذا أخذت من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، من وضوء النبي وأضع على نفسي، فهذا يعني فيه دلالة على عظم محبتي لهذا الشخص وعظم تقديري لهذا الشخص، أنت مطالب أن تجل أهل العلم وأن تعظمهم وأن تقدرهم. واضح؟ طيب، هل الصحابي الذي وضع الماء على جسده يعني لأجل أن هذا الماء يجلب نفعا أو يدفع ضرا؟ طيب إذا لم يكن، فإذا أخذت من أثر الصالحين على بدنك فهذا لا يدفع، إذا كان المعنى الأول لأنه لا يجلب نفعا ولا يدفع إيه ضرا، أو هو يفعل ذلك بإذن الله أنه يجلب نفعا أو يدفع ضرا بإيه، يعني هذا مقتضى القياس، ما تقوله في الأول تقوله في الثاني. يعني إذا كنت ترى أن الصحابي الذي أخذ الماء بناء على أن هذا يجلب نفعا ويدفع ضرا لا بذاته بل بإذن الله، واضح؟ يبقى لو قست غير النبي عن النبي يبقى يجلب نفعا ويدفع ضرا، ماشي، وتضع قيدا حتى لا تقع في الشرك، تقول بإيه؟ بإذن الله لا بذاته، واضح؟ إذا كنت ترى أن ذلك لأجل التعظيم يبقى هو لأجل تعظيم أهل العلم وأهل الفضل وأهل الورع وأهل الصلاح، ماشي؟ هل يمكن أن نقول محل الحكم يتعدى إلى غيره القياس عليه؟ الشرب وغيرها. ليه؟ شرب الماء وغيرها نقيس على الوضوء محل الحكم في إطار النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هذا كنا نقوله في الأول أن هذا القياس لا يمنع، يعني لو أن النبي أقر الصحابة على أنهم كانوا يتمسحون بوضوئه والتماس البركة من وضوئه صلى الله عليه وسلم، لا يمنع بحكم القياس أن يتبرك بشيء آخر من أثار النبي صلى الله عليه وسلم الحاقا لهذا لذاك، بل هذا يمنع؟ لو تمنع لك ذلك بس تأتي بالفرق، تقول وإنما جاز التمسح بوضوئه لكذا ولم يجز التمسح بعمامته لأجل كذا، فهم؟ نحن نلزمك بالفرق، ثم بعد ذلك يكون هذا الفرق معتبر حتى تفترق الأحكام، واضح؟ والشيخ شارح منع القياس. الشيخ شارح يقول لك ويعد بالمعنى إلى سائر ما يلابسه الصالحون في الحاشية؟ لم أقرأ كل هذا. يعني ألك ولا يعلم أن أحد من الصالحين في رتبته صلى الله عليه وسلم حتى يلحق به كما هو مقتضى القياس. الشيخ الصنعاني يميل إلى عدم القياس، يعني أنت بين الشرح والمحش، إما أن تكون مع الشارح أو تكون مع المخش. ما لا نفعل من قبل عند المعاصر كذا. إما لا بس هو صالح الملابسة عامة حتى هذا اللفظ يأتي في الملابسة تأتي بمعنى المخالطة. وأنا أولى في التحقيق أيضا من كثير من العلماء حديث ابن رجب وغيره يمنعون؟ نعم. ماشي. جيد ما فيش مشكلة ما عندنا مشكلة بس احنا نفهم نقطة المسألة ماشي. أنا ما عندي مشكلة ما عندي مشكلة نحن نسأل ذلك لكي نستفيد ربنا يبارك فيك. بس هي القضية في القضية كنت عايز أقول إيه يعني لفظ الملابسة يعني بمعنى الإيه بمعنى المخالطة ماشي وحتى يستعمل في الألفاظ في الحسيات وفي المعنويات في الحسيات والإيه والمعنى يعني هنا نتكلم عن إيه عن ما لابسه الصالحون أي خالقوا فالوضوء خلقه النبي بيده ووجهه واضح ثوبه تحقق في معنى الملابسة عمامته صلى الله عليه وسلم تحقق فيها معنى الملابسة ماشي يعني الملابسة تأتي بمعنى المخالطة الملابسة في كتب العلم يعني تأتي بمعنى التعلق فتقول مثلا في النحو يقول لك إيه والإضافة إنما تكون لأدنى ملابسة يعني ايه ملابسه يعني لادنى تعلق يعني ان يوجد بين المضاف والمضاف اليه شيء من التعلق فيجوز ان تضيف هذا لذات لوجود ايه نوع من الملابسه يعني نوع من الايه من التعلق كده واضح الثالث قوله فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يريد يمينا وشمالا ده ما أنا كنت شرحته في الحديث نفسه فيه دليل على استدارة المؤذن للإسماع واضح عند الدعاء إلى الصلاة عند الدعاء عند دعوة الناس بحج على الصلاة حج على الفلاح إلى الصلاة وهو وقت التلفظ بالحي على تيني واضح وده تسموه إيه في اللغة يا مولانا الحي على تيني هذا يسمى بإيه بالنحو حي على الصلاة حي على الفلاح تأخذ من هذه الكلمات فعلا رباعيا على وزن إيه جعفر تبقى حي على جعفر حي على واضح تاخذ من مجموع كلمات فعل رباعي على وزن جعفر يبقى حي على ثم بعد ذلك تتصرف فيه كيف شئت ماشي تقول ايه حي حي حي على حي على تن ماشي وحي على تين وتسني وفلان لم يحيعل ماشي يعني نسي الحي على الصلاة في أذان وجعلت الله من المهيعلين من المحيعلين ماشي وقوله يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يبين وقت الاستدارة وأنه وقت الحي على تيني واختلفوا في موضعين أحدها هل تكون قدمه قارتين مستقبلتي القبلة ويبقى الاستدارة بالجسم دون تحريك القدمين هل تكون قدمه قارتين مستقبلتي القبلة ولا يلتفت إلا بوجهه دون بدنه أو يستدير ببدنه كله القدمين مع الرجلين مع الصدر مع الوجه ده موضع خلاف ماشي المختار عند الشافعي ايه الرجل قارتان ماشي الرجل والصدر القبلة ويكون بالرأس فقط ماشي طيب الثاني دي المسألة اللي كنت أقولها لك. هل يستدير مرتين إحداهما عند قوله حي على الصلاة حي على الصلاة، فيقول حي على الصلاة يمينا مرة وشمالا أخرى، واضح؟ وعندما يأتي على حي حي على الفلاح يقول الأولى جهة اليمين والثانية تكون جهة اليسار. عند قوله حي على الصلاة حي على الصلاة، والأخرى عند قوله حي على الفلاح حي على الفلاح، هل يستدير مرتين؟ واضح؟ ولا أو يلتفت يمينا ويقول حي على الصلاة مرة ثم يلتفت شمالا فيقول حي على الصلاة أخرى، ثم يلتفت يمينا ويقول حي على الفلاح مرة، ثم يلتفت شمالا فيقول حي على الفلاح أخرى. يعني هل يقول حي على الصلاة في جهة اليمين مرتين، وإذا جاء إلى جهة اليسار يقول حي على الفلاح مرتين، ولا في حي على الصلاة يقول الأولى في جهة اليمين والثانية في جهة اليسار، وعندما يأتي على حي على الفلاح يقول واحدة في جهة اليمين والثانية في جهة اليسار؟ قال لي هيئتين. ولفظ الحديث يحتمل الهيئتين، وهذان الوجهان منقولان عن أصحاب الشافعي رضي الله عنه، واضح؟ وقد رجح هذا الثاني اللي هو إيه؟ وقد رجح هذا الثاني بأنه يكون لكل واحد نصيب من كل كلمة، يعني من جهة المعنى لكل جهة نصيب، بأن يكون لكل جهة نصيب من كل كلمة، مش هو المقصود يعني كأنك ترجح بالمعنى والعلة. هو لماذا هي كما بأن يكون لكل جهة نصيب من كل كلمة؟ كيف تفهم هذا؟ لماذا كان الالتفات عند حي على الصلاة وحي على الفلاح؟ قال لي لكي يسمع الناس الدعوة والدعاء إلى الصلاة، واضح؟ قال لي هذا يناسبه أن يكون حي على الصلاة في جهة اليمين مرة وفي جهة اليسار أخرى، وعندما يأتي على حي على الفلاح يقول في جهة اليمين مرة وفي جهة اليسار أخرى، لأن هذا يتأكد به معنى الدعاء إلى الصلاة الذي كان من أجله الالتفات. كده واضح؟ وقيل إن هذا الثاني اختيار القفال، واضح؟ والأقرب عندي إلى لفظ الحديث هو الأول. ارجع إلى لفظ الحديث بقى اللي هي أنا قلت لك في قراءة الحديث اللي هو نظرا إلى ما يسمى باللف والنشر المرتب، يعني يقول يمينا حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول شمالا معذرة اللف والنشر المرتب، يقول يمينا حي على الصلاة أي مرتين، يقول شمالا حي على الفلاح مرتين. شو قال؟ يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، تأخذ الأول الأول والثاني الثاني، يبقى يقول يمينا حي على الصلاة ويقول شمالا حي على الفلاح، وكل واحد منهما تقول مرتين. كده واضح؟ يبقى والأقرب عندي إلى لفظ الحديث هو الأول، أي باعتبار اللف والنشر المرتب، أي باعتبار اللف والنشر المرتب. وقد رجع هذا الثاني بأنه يكون لكل جهة نصيب من كل كلمة، وعلى الأول كذلك يكون له لكل جهة نصيب من كل الكلمة. لا، إذا قلت حي على الصلاة مرتين في جهة اليمين يبقى الشمال ليس لها نصيب من حي على الصلاة، وإذا قلت هكذا في جهة اليسار حي على الفلاح مرتين يبقى في جهة اليمين ليس لها حظ من حي على الفلاح، واضح؟ على الثاني يكون له حظر لأنك تأتي بالكلمتين يمين وبالكلمتين شمال. أنت في اليمين ماذا قلت؟ حي على الصلاة. هل قلت حي على الفلاح؟ لا. يبقى ليس لها حظر من حي على الفلاح. هو في اليسار قلت ماذا؟ ولم تقل حي على الصلاة، يبقى ليس لها حظر من حي على الصلاة. طبعا لكي تكون كل جهة لها حظ من حي على الصلاة يبقى تقول هنا مرة وهنا مرة، ولكي يكون في حي على الفلاح هنا مرة وهنا مرة، واضح كده. الرابع قوله ثم ركزت له عنب نسي أي أثبتت في الأرض. يقال ركزت الشيء أركزه بضم الكاف في المستقبل ركزا إذا أثبتته. واضح. والعنزة بالفتح هكذا هو بالسكون كيف تكون؟ ما هي؟ أنثى المعز الصغير. والعنزة قيل عصا في طرفها زج أي حديدة. ماشي. وقيل العنزة هي الحربة الصغيرة. اللي هي تستعمل في الحرب تكون لها فيها طول وترمى لكي تصيب لها مقدمتها حادة. حربة الرومية إيه؟ حربة الروم. نعم تستعمل في الحرب ماشي طويل لها طول بحيث أنك تتمكن من رميها ومقدمتها حادة بحيث يمكنها أن تقتل يعني. ووحشي قتل حمزة بماذا؟ بحربة. الرمح الذي يرمى بالقوس الصغير الذي يرمى بالقوس يقال له إيه؟ سهم. ماشي. والذي يرمى هكذا يقال له إيه؟ حربة أو رمح. حربة أو رمح. الخامس فيه دليل على استحباب وضع السترة للمصلي حيث يخشى المرور. واضح. كالصحراء بحكم البيئة التي كان يحيى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. لو فرضنا أنك تصلي في الصحراء في المدينة التي تعيش فيها أو في المكان الذي تعيش فيه يمكن أن يمر أحد بينه، لكن ليس المقصود بالصحراء. الصحراء هنا المنقطع عن العمران، ماشي؟ فلن يمر بين ذلك أحد، ماشي؟ الصحراء إذا كان يسكنها الناس، لكن الصحراء التي لا يسكنها أحد، يمكن أن تصلي بلا سترة، لأنه لا يخشى من المرور. ألك الصحراء، ودليل على الاكتفاء في السترة بمثل غلظ العنزة. واضح؟ طيب يكتفى بالعنزة في السترة. واضح. طب هل يلحق أقل منها؟ ننظر هل العنزة ذكرت تحديدا يبقى لا يلتحق بها ما دونها، أو يعني لم تذكر تحديدا فيلتحق. ماشي. ودليل على أن المرور من وراء السترة غير ضار. طب لماذا غير ضار؟ لو كان المرور بين يدي المصلي يضر بعد العنزة يبقى ليس في نصب العنزة معنى. يعني إذا نصبت أنا عنزة هكذا وصليت إليها فكان المرور بعد العنزة يضر يبقى يحرم المرور بين يدي المصلي سواء كانت أمامه سترة أو ليست أمامه سترة، ويكون نصب السترة من قبيل العنز لا معنى له. واضح. السادس قوله صلى الله عليه وسلم قول الراوي ثم لم يزل صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. هو إخبار عن قصره صلى الله عليه وسلم الصلاة ومواظبته على ذلك. كلمة لم يزل تدل على إيه؟ على الاستمرار. وهو دليل على رجحان القصر على الإتمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يواظب إلا على ما هو أفضل. يعني لو فرضنا أن الإتمام أفضل، يعني هل يمكن أن يواظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعل المرجوح؟ إذا واظب على فعل شيء فهذا يؤكد أنه أرجح. وليس دليلا على وجوبه. خلي بالك من شيء، نحن نتكلم بخصوص هذا الحديث وقول الراوي ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. قال لي لا يمكنك أن تستدل بهذا الحديث على الوجوب، لو كنت تقول بالوجوب يبقى تحتاج إلى دليل آخر، هذا الدليل لا ينفعك. واضح. وإحنا نقول قضية هذا الكتاب ليس هو إثبات الحكم، وإنما قضية الاستدلال باللفظ الخاص على الحكم. واضح. إما ممكن أقول لك هذا الحديث لا يدل على الوجوب، وقد أقول وقد أكون أنا أقول بالإيه بالوجوب، بس هذا الدليل لا يصلح دليلا على الوجوب، فإذا كنت تقول بالوجوب فعليك أن تبحث عن دليل آخر. قال وليس دليلا على وجوبه إلا على مذهب من يرى أن أفعاله صلى الله عليه وسلم تدل على الوجوب وليس بمختار في علم الأصول. واضح. وجه هذا كالآتي: فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقينا لن يكون محرما، تمام كده، لأن النبي معصوم عن الحرام، ولا أيضا يكون مكروها. واضح. لندرة وقوع المكروه من الصالحين من أمته، فكيف به صلى الله عليه وسلم؟ يبقى فعله لا يحمل على التحريم ولا على، ويبقى فعله محتملا لثلاث أشياء: الإباحة والندب والوجوب. واضح. المرجح في الأصول أن فعله أصلا يدل على الجواز بالمعنى العام، فهو محتمل للإباحة وللندب وللوجوب، وبالتالي إذا كنت تستدل بفعله على واحد من هذه الثلاثة يلزمك دليل خاص أو قرينة. واضح. هتحميه على الإباحة قرينة، على الندب بقرينة، على الوجوب بقرينة، وفعله يدل على الجواز الشامل للثلاثة. ده المرجح في الأصول. طب بعض العلماء ماذا قال؟ قال إذا كان فعله يحتمل الإباحة ويحتمل الندب ويحتمل الوجوب فأنا أحمله على الوجوب احتياطا. لو أنت حملته على الإباحة وقد كان واجبا، واضح، لكن لو حملته على الوجوب هذا لأجل الاحتياط أحمله على الوجوب. واضح. والشيخ قال وهذا ليس بمختار في علم الأصول. أنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب هذا هو الذي ليس بمختار. السابع: لم يبين في هذه الرواية موضع اجتماعه بالنبي. هو يقول إيه؟ يقول أتيت النبي، أي فلقيته، أتيت النبي فلقيته واجتمعت به. أين؟ ما هو الموضع الذي أتيت فيه النبي والتقيت فيه بالنبي؟ قال لم يحدد في هذا الحديث، وحدد في غيره. وقد بين ذلك في رواية أخرى قال فيها أبو جحيفة: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم. طب يعني لا إيه في الفاء؟ أنك لا تفيدون فائدة. الأماكن قد لا يتعلق بها إيه فائدة، يعني لقيته في الكيلو 100، لقيته في الكيلو 105، 100 و105، يعني قد لا يتعلق بها غرض. هنا الشيخ قال لك لا، هنا ذكر المكان أفادنا فائدة فقهية، وهذه الرواية المبنية المبينة، ماشي، وهذه الرواية المبنية وهذه الرواية المبينة، لا قرأتها هكذا بس يعني، وهذه الرواية المبينة مفيدة لفائدة إيه؟ زائدة. فإن في الرواية الأولى المبهمة يجوز أن يكون اجتماعه بالنبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مكة قبل وصوله إليها، وعلى هذا يشكل قوله فلم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة على مذهب بعض الفقهاء، من حيث إن السفر تكون له نهاية يوصل إليها قبل الرجوع، وذلك مانع من القصر عند بعضهم. أما إذا تبين أنه كان الاجتماع بالأبطح فيجوز أن تكون الصلاة الظهر التي أدركها عند ابتداء الرجوع، ويكون قوله حتى رجع إلى المدينة انتهاء الرجوع. تفهمون؟ ماشي. الحاصل كالآتي: بعض العلماء ذهب إلى هذا المذهب وقال لك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين إذا كان على ظهر سير، بمعنى أن الرخصة في القصر وفي الجمع تختص بالمسافر الذي يكون على ظهر سير، يعني أثناء السير. أنا أسافر من القاهرة إلى الإسكندرية مثلا، ما دمت أنا في طريقي إلى الإسكندرية يجوز لي القصر، بمجرد الوصول إلى جهة الوصول تنتهي الرخصة. طب لو بقيت يوما واحدا أو ساعة حتى، لو بقيت وقتا هناك، لا، انتهت الرخصة بمجرد الوصول. في طريق رجوعك عندما تبدأ الانتقال تبدأ الرخصة، وبمجرد الوصول إلى محلتك تنتهي الرخصة، ويبقى رخصة السفر خاصة بإيه؟ بحال الانتقال. واضح؟ طيب أظن الشيخ زين صح؟ قال: وعلى هذا يشكل قوله فلم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة على مذهب بعض الفقهاء. يعني هو النبي قصر ركعتين فين؟ في مكة. واضح؟ طب إذا كان المذهب الذي ذكرته هو مذهبك، يبقى يشكل عليك هذا الحديث. ما وجه الإشكال؟ أن النبي سافر من المدينة إلى مكة وجامع وقصر في مكة، وهو في مكة ليس على إيه؟ ليس على ظهر سفر وليس على ظهر سير، يبقى يجوز للمسافر من قضاء الحديث أن يقصر ما دام على ظهر السفر، وإذا استقر به المقام أو يعني إذا وصل إلى المحل الذي يريد أن يصل إليها له أن يقصر، وإذا رجع له أن إيه؟ أن يقصر. طيب، الرواية اللي احنا ذكرناها يمكن لهذا الفقيه صاحب هذا المذهب أن يخرج بها من الإشكال الذي صدمه، فيقول لك الأبطح هو موضع قريب من مكة. موضع قريب من إيه؟ من مكة. فمعنى هذا الكلام أن أبو جحيفة لقي النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح، وهو الموضع الذي ابتدأ النبي منه الرجوع، مش هو موضع قريب من مكة؟ يبقى كان النبي خرج من مكة وبدأ في طريق سيره، الأبطح موضع قريب منه، قريب من مكة، فهو في بداية الطريق مر على الأبطح، يبقى هو الآن على ظهر سير ولا ليس على ظهر سير؟ على ظهر سير، فقصر، ولا زال يقصر ما دام على ظهر سير حتى وصل إلى المدينة. قال الشيخ: وعلى هذا يشكل قوله فلم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة على مذهب بعض الفقهاء. لو خدت بهذه الرواية مولانا يبقى إيه؟ يبقى لم يزل يصلي ركعتين منذ أن ابتدأ السفر وبقي في مكة بعض الوقت، لا يزال يصلي ركعتين ولا يزال يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة، يبقى في سفره وفي إقامته بعض الوقت في مكة كان يقصر الصلاة، من حيث أن السفر تكون له نهاية يوصل إليها قبل الرجوع، فإذا وصلت إلى تلك النهاية عند هذا عند البعض، إذا وصلت إلى هذه النهاية نهاية السفر تنتهي الرخصة، وذلك مانع من القصر عند بعضهم. طيب، هذا قول لبعض الفقهاء، هذا يرد عليه إشكال، هذا الإشكال قد يندفع أو ممكن أن يندفع، أما إذا تبين أنه كان الاجتماع بالأبطح وهو موضع قريب من مكة فيجوز أن تكون صلاة الظهر التي أدركها أبو جحيفة مع النبي صلى الله عليه وسلم عند ابتداء الرجوع، وتكون ويكون قوله حتى رجع إلى المدينة انتهاء الرجوع، فيكون ذلك كله وهو على ظهر سير. الحديث السادس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال الشيخ في الحديث دليل على جواز اتخاذ مؤذنين في المسجد الواحد، وقد استحبه أصحاب الشافعي. وأما الاقتصار على مؤذن واحد فغير مكروه. ماشي؟ عندي حتى تسمع أذان أم مكتوم. ماشي ماشي ماشي، حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. ماشي مفيش مشكلة، هو عندي كذلك أيضا. وفرق بين أن يكون الفعل مستحبا وبين أن يكون تركه مكروها. والشيخ تعرض لهذه المسألة قبل ذلك كثيرا، وقلنا إذا كان إذا ثبت أن الفعل مستحب ثبت أن تركه إيه؟ أن تركه خلاف الأول. إذا ثبت لكن لا يثبت أن تركه يكون مكروها. إذا ثبت أن ركعتي الضحى مستحبة يبقى تركها إيه؟ لا يقل عن المكروه، بل يقال عنه أنه إيه؟ إذا كان فعلها أولى فتركه فتركها خلاف الأول، لكن لا يقال عنه أنه إيه؟ مكروه. ولا يقال عنه أنه مكروه حتى يرد فيه نهي مقصود، فيقول مثلا لا تترك صلاة الضحى، يبقى ترك صلاة الضحى لازم يكون إيه؟ يكون مكروه. خلاف الأولى هو ترك المندوبات، ترك المندوبات يقال عنه خلاف الأول. لم يرد في نهي مقصود، لم يقل بخصوصه. يعني لو أن النبي قال لبالغ مثلا لا تأكل من نواحي القصعة فأكل من نواحي القصعة يقال عنه إيه؟ مكروه. ماشي، باعتبار أنه نهي غير جازم، بس نهي غير جازم مقصود تعلق بشيء مقصود. ترك المكروه لا يسمى مستحبًا. لا يسمى مستحبًا، لم نضع مصطلح لهذا، لم يضع مصطلح لهذا. يعني خلي بالك من شيء، تقول إيه؟ النهي عن الشيء أمر بضده، يبقى ما ورد فيه أمر جازم غير مقصود. فهم؟ لا، هم وضعوا للندب فهم؟ يعني في المكروه قسمنا المكروه إلى مكروه وخلاف الأولى، وجعلنا هذا فيه نهي مقصود وهذا نهي غير مقصود. لم يفعلوا مثل ذلك في الطلب غير الجازم، طلب الفعل غير الجازم، فلم يجعلوا المندوب على درجتين. فهم؟ هم جعلوا المكروه على درجتين ولم يجعلوا المندوب على درجتين. شكرا. لو كان الشيء مندوبا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدع مثلا لا تدع ان تقول دبرا كل صلاة كذا وكذا، هل نقول انه مكروه؟ يكون تركوه مكروه. يعني اذا ورد خلي بالك من ايه، اذا ورد فيه نهي غير نهي يكون مكروها. اذا ورد فيه نهي إذا ورد في لا تترك الذكر عقب الصلاة، وقال النبي لا تترك الذكر عقب الصلاة، لك أن تستدل بهذا على إيه؟ على أن ترك الذكر مكروه. طيب، قال الشيخ وفرق بين أن يكون الفعل مستحبا وبين أن يكون تركه مكروها كما تقدم. أما الزيادة على مؤذنين فليس في الحديث تعرض لها، هو الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مؤذنين لصلاة الفجر، واضح؟ وكما جاء في الحديث أنه أن الفجر يؤذن له أذانان، أحد الأذانين يقوم به بلال وهو للتنبيه على قرب دخول وقت الفجر، والثاني يؤذن له عبد الله بن أم مكتوم إعلان بدخول الإيه؟ بدخول الوقت. يبقى أذن بلال للإعلام بقرب دخول وقت الفجر لكنه لم يدخل، وأذن عبد الله بن أم مكتوم للإعلام بدخول الإيه؟ الوقت. أما الزيادة على مؤذنين فليس في الحديث تعرض له، يعني لو تتخذ 10 مؤذنين ممكن يؤذنهم بعد العشاء ماشي إلى أن يأتي الفجر. ونقل عن بعض أصحاب الشافعي أنه تكره الزيادة على 4 وهو ضعيف. من جهة ماذا؟ من جهة أن التخصيص بعدد يحتاج إلى دليل، وليس عندنا دليل نتعلق فيه بهذا العدد، واضح؟ وفيه دليل على أنه إذا تعدد المؤذن فالمستحب أن يترتبوا واحدا بعد واحد، أي في صلاة يشرع فيها أذانان كالفجر مثلا وكالجمعة، على قول بأنه يشرع فيها أذانان، واضح هذا الكلام يا مولانا؟ يعني إذا كانت الصلاة المذكور في الحديث أنه إذا اتخذنا مؤذنين لا يؤذنان معا، وإنما يؤذن واحد بعد واحد، هذا يلزم منه أن تكون الصلاة أصلا شرع لها تعدد الأذان كالفجر أو كالإيه؟ كالجمعة كفعل عثمان رضي الله عنه، ماشي؟ والشيخ بيقول في المصحف أن يترتب واحد بعد واحد إذا اتسع الوقت لذلك، كما في أذان بلال وابن أم مكتوم رضي الله عنهما، فإنهما وقع مرتبين أي الأذانين، لكن في صلاة مترتبين لكن في صلاة يتسع وقت أداؤها كصلاة الفجر، أما في صلاة المغرب لأنها في صلاة يتسع وقت إيه؟ أذانها. أحسن جميلة جدا. لكن في صلاة يتسع وقت أذانها كصلاة الفجر أذانها، وهكذا في نسخ أصحابكم أذانها أذانها أحسن. وأما في صلاة المغرب فلم ينقل فيها مؤذنان، والفقهاء من أصحاب الشافعي قالوا يتخيرون بين أن يؤذن كل واحد منهم في زاوية من زوايا المسجد، وبين أن يجتمعوا ويؤذنوا دفعة واحدة. خلي بالك من شيء، إذا كان الأذان واحدا، فهل يجوز أن يجتمع على ذلك الأذان الواحد، يعني يجتمع عليه أكثر من مؤذن؟ الشيخ هنا نقل عن بعض الشافعية جواز ذلك، وهم خيروا بين هيئتين. الهيئة الأولى أن يجتمع عدد من المؤذنين 3 مثلا 4 مثلا، فيؤذنون بصوت إيه؟ واحد، والغرض من ذلك إيه؟ تقوية الصوت حيث يصل إلى أكبر عدد. فقلت ادعوا وأدعوا وإن أندى لصوت أن ينادي داعيان، لما أنا أعلي صوتك وتعلي صوتك فهم؟ فإنه فقلت أدعو يعني أنادي، فقلت أدعو وأدعو إن أندى لصوت أن ينادي داعيا كما قال الشاعر. واضح هذا الكلام؟ هذه هيئة. طب والهيئة الثانية؟ قلت ادعو فقلت ماشي ادعي وادعو وان انت ماشي. عند الهيئه الثانيه الجهات اربعه فكل واحد منا ياخذ جهه وكل يؤذن في ايه في جهه. طيب الحاصل عندي ان الشيخ الحشية قال ان هذا امر مبتدع وان اول من ابتدعه بنو اميه أنه أن يجتمع عدد من المؤذنين على الأذان الواحد في الوقت الواحد، فهم؟ هذا هو الشيخ الحشية يقول أنه أول من ابتدعه بنو إيه أمية. ماشي. المسجد الأموي في دمشق لو كان لسه موجود كبير إيه؟ كبير جدا. نعم المسجد الأموي في دمشق لو كان لسه موجود يعني يؤذن فيه هكذا إيه؟ لا يؤذن في يجتمع المؤذنون ويؤذنون بصوت واحد عدد من المؤذنين يؤذنون في المكبرات. نعم في المكبرات يعني عدد منهم يؤذنون هكذا بصوت واحد يعني الأصوات تسير مع بعضها يعني ليس أحدهم يقول حي على الصلاة والآخر يقول حي على الفلاح. لا حي على الصلاة معا. إذا استنبطنا العلة من الأذان هل يمكن أن نقول هي البدعة تعدد المؤذنين؟ يعني لو أنت تريد أن تصحح هذا الفعل لو تريد أن تصحح هذا الفعل لا تجد دليلا إلا القياس. بمعنى أن تقول إيه الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن زيد وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات الأذان أنه رأى في المنام فقال له إيه لقنها لبلال فإنه أندى منك صوتا أعلى منك صوتا أعلى منك صوتا وأحسن منك صوتا أعلى منك صوتا. فلو قلنا العلة هي ذلك هي ندوة في الصوت وارتفاعه واضح فإنه أندى لصوت أن ينادي داعياني كما قال الشاعر. فإذا نادى أذن اثنان فهذا أندى ولو نادى ثلاثة هذا أندى ولو نادى أربعة هو إيه أندى. واضح. وهذا يعني إذا كنت تعتقد صحة هذا المذهب فلن تجد له دليل إلا الإيه إلا القياس. طيب وللمعترض أن يعترض عليك بإيه بعدم ورود ذلك بعدم إيه ورود ذلك مع أن الحاجة داعية إليه. يعني ارتفاع الصوتي كانت الحاجة تدعو إليه في عصر الصحابة ولم يفعلوه ويدل على ذلك أو يتأكد ذلك أيضا بإيه بأن عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس وصاروا لا يسمعون نداء الجمعة كان الحل لهذه المشكلة أن يؤذن أذانين ولم يلجأ إلى أن إيه أن يأتي لأذان واحد فيجتمع عليه عدد بحيث يكون أبلغ للصوت. فإذا أردت أن تقول هذا القياس لا يتم لعدم أو لإجماع الصحابة على تركه لا سيما في عهد عثمان والحاجة إليه داعية. واضح. فيمكن أن تنقض القياس بهذا وعدد الأذان عدد الأذان وعدد الأذان والأخذ بالعلم عدد الأذان بما عدد الأذان ولم يجعل الأذان له أكثر من يؤذنه أكثر من مؤذن في الوقت واحد. أنا هذه المشكلة كانت تحل بطريقتين إما نؤذن أذان بعد أذان واضح أو يتصور هكذا يعني ممكن أن في الوقت نأتي بمؤذنين يؤذنان في إيه بصوت واحد لكي يكون أبلغ للإيه للصوت. مع كثرة الناس عثمان رضي الله عنه لم يسمع ذلك. هو نظر إلى علة أخرى لاتساع المدينة حتى يكون عندهم الوقت ليأتوا إلى الصلاة حتى لا يفوتهم الصلاة. طيب لك أن تقول هذا علة علة في تعدد الايه الاذان. طيب اذا كان اذا كسر اهل المدينه ممكن نقول بركه الحاجه تدعو الى ايه؟ الى ان يكون الصوت بالاذان اعلى. وكذلك العباره يعني انه قال ابن ام مكتوم وكذلك بلال انهما لم يجتمعا في الاذان واحد. لم يجتمع في اذان واحد. وكذلك وقال زياده على المؤذنين السؤال هو يقول ايه؟ هو اما زياده على المؤذنين ايوه فليس في الحديث تعرض له كانه لا يقصد اجتماع المؤذنين في وقت واحد فليس في الحديث تعرض له فلا تستطيع انت فليس في الحديث تعرض له فلا تستطيع ان تستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ اكثر من مؤذنين وحتى في يعني لا في الوقت لا في الاذانين ولا في الاذان الواحد لا في الاذان اذا تعدد او اذا لم يتعدد ليس في الحديث تعرض له. والمقصود عند الشافعي المذكور هنا هو في وقت واحد ام في وقت عادي؟ لا في وقت الواحد في الوقت الواحد. واما في صلاه المأموم والفقهاء من اصحاب الشافعي قلنا هديه وفي الحديث دليل على جواز الاذان للصبح قبل دخول وقته وهذا مفهوم ان بلالا يؤذن بليل يعني قبل طلوع الفجر فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم فانه كان يؤذن عند دخول الايه الوقت طبعا دي من عندنا يعني المعنى يعني ماشي قول شهرا في زمن هذا يصال الاذان الى جميع الناس مثلا بالاجتماع تزول هذه العله صحيح لوجود المكبرات مهما كان شخص واحد او شخصين ما في فرق صحيح صحيح هذا صحيح يعني إذا كان المعنى الذي من أجله يجتمع عدد من المؤذنين على أذان واحد هو ارتفاع الصوت فهذا قد حصل بإيه؟ بغير الاجتماع والحكم يزول بزوال علته. ذهب إليه مالك والشافعي ونقول عن أبي حنيفة خلافه قياسا على سائر الصلوات. كم الوقت يا محمد؟ طيب قال والذين قالوا بجواز الأذان للصبح قبل دخول وقتها اختلفوا في وقته وذكر بعض أصحاب الشافعي أنه يكره في وقت السحر بين أنه يكون في وقت السحر بين الفجر الصادق والإيه والكاذب قال ويكره أي بعض الشافعية التقديم على ذلك الوقت يبقى الأذان الثاني قبل الأذان الأول بقليل يعني بين الفجر الصادق والفجر الكاذب بين الفجر الكاذب والفجر الصادق يؤذن الأذان الأول وعند طلوع الفجر الصادق يؤذن الأذان الثاني فيكون الوقت بينهما إيه قريب. وقد يؤخذ من هذا الحديث ما يقرب هذا وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل أي قبل طلوع الفجر الصادق إخبار يتعلق به فائدة للسامعين قطعا وذلك بأن يكون وقت الأذان مشتبها يعني تفهم هذا الكلام يعني لو فرضنا أن بلال يؤذن في منتصف الليل وابن أم مكتوم يؤذن عند طلوع الفجر وبين الوقت ساعتين هذا الوقت لا يشتبه على الإيه يعني إن بلال يؤذن بالليل نحن نعلم أن بلال يؤذن بالليل يوجد وقت طويل إلى أن يأتي الفجر الصادق فنحن نعلم أن إيه أن بلال يؤذن بالليل فلو فرضنا أن بلال يؤذن في وقت يبعد عن الفجر يكون هذا الكلام ليس فيه فائدة للسامعين واضح؟ لا يشتبه على أن بلال يؤذن بالليل نعم نعلم أن بلال يؤذن بالليل واضح؟ ليس فيه فائدة لكن طب كيف تتحقق الفائدة؟ بلال يؤذن من وقت يقرب من الفجر حتى يشتبه عليك أنه هل طلع الفجر أم لا فعندما أقول لك إنه يؤذن قبل الفجر إنه يؤذن بليل تقول يعني أفدتني فائدة أنا كنت أظن أنه يؤذن عند الإيه عند الفجر. واضح هذا الكلام؟ وذلك بأن يكون وقت الأذان مشتبها محتملا لأن يكون وقت طلوع الفجر لأن يكون وقت طلوع الفجر. فبين أن ذلك لا يمنع الأكل والشرب إلا عند طلوع الفجر الصادق، وذلك يدل على تقارب وقت أذان بلال من الفجر حتى يقع الاشتباه وحتى يقع بالكلام فائدة جديدة. وفي الحديث دليل على جواز أن يكون المؤذن أعمى، فإن ابن أم مكتوم كان أعمى رضي الله عنه، وفيه دليل على جواز تقليد الأعمى للبصير في الوقت. هذا سيأتي. قال فإنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت. أصبحت أصبحت بمعنى دخل وقت الصبح، يعني طلع الفجر. يبقى هو ينتظر معه بصير، والبصير يرقب السماء، فإذا طلع الفجر يقال له إيه؟ أصبحت. أصبحت أي دخل وقت الصبح. ووقت الصبح يدخل بماذا؟ بطلوع الفجر. ماشي. فيقول له أصبحت. أصبحت أي دخلت في وقت الصبح بطلوع الفجر، فيؤذن عبد الله بن أم مكتوم. قالوا في الحديث دليل على جواز أن يكون المؤذن أعمى، فإن ابن أم مكتوم كان أعمى، وفيه دليل على جواز تقليد الأعمى للبصير في الوقت أو جواز اجتهاده فيه، فإن ابن أم مكتوم لا بد له من طريق يرجع إليه في طلوع الفجر، وذلك إما سماع من بصير أو اجتهاد. وقد جاء في الحديث وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت. أصبحت. وهذا يدل على جواز رجوعه على جواز إيه؟ على جواز رجوعه. وهذا اقرأ كده. هذا يدل على رجوعه إلى البصير. ولا يدل على جواز رجوعه إلى الاجتهاد بعينه. صح كده؟ طب اقرأ اللي عندك، أنا عندي حاجة تانية. قول وهذا يدل على. هذا يدل على رجوعه إلى البصير. ولو لم يرد ذلك لم يكن في هذا لفظ دليل على رجوع على جواز رجوع إلى الاجتهاد بعينه. لأن الدل على أحد الأمرين مهما لا يدل على واحد منهما معينا إلا بقرينة. طيب اقرأ قولها لي عشان أكتبها. وهذا يدل على جواز يدل على رجوعه. ماشي. وهذا يدل جواز وهذا يدل على رجوعه إلى إيه؟ إلى البصير. اكمل. ولو لم يرد ذلك. ولو لم يرد ذلك. لم يكن في هذا اللفظ. لم يكن في هذا اللفظ. دليل. على جواز. على جواز رجوعه إلى الشهر بعيد. طب كيف نتصور هذا ولد؟ هو الحاصل عندي أن عبد الله بن أم مكتوم كان يؤذن. وهو لا يؤذن إلا عند دخول الوقت، ولا سبيل إلى معرفته بدخول الوقت إلا بأحد أمرين: إما أن يعرف ذلك باجتهاد، ماشي، أو أن يعرف ذلك برجوع إلى بصير. يبقى الأمر محتمل ولا غير محتمل؟ محتمل لأمرين. ثبت عندي أحد الاحتمالين، وهو إيه؟ أنه كان يرجع في معرفة الوقت إلى بصير. إلى بصير. يبقى يتعين حمل الكلام على هذا الاحتمال. طيب انتهى الكلام عند هذا الحد. نتكلم في قضية أخرى. لو فرضنا أنه لم يرد وكان رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت. أصبحت. لو لم يرد هذا الكلام وبقي الأمر محتملا أن يقول هذا باجتهاده، أن يؤذن ويرجع في هذا إلى الاجتهاد، أو أن يؤذن ويرجع في ذلك إلى بصير، وبقي الأمر محتملا، قال لي طيب في هذه الحالة إيه؟ قال لي الحديث دل على إيه؟ على احتمال مبهم من احتمالين، إما هذا وإما ذاك. والدال على الشيء مبهما لا يدل على أحد الاحتمالين بعينه، إلا بدليل معين. ممكن تضيف إلى عبارة الشيخ إلا بدليل معين، أي إلا بدليل معين. يبقى الدال على أحد الأمرين مبهما لا يدل على واحد منهما معينا إلا بدليل معين. حصل هذا في الآتي: لو لم يرد هذه الجملة التي رويت أقول لك إيه هذا يدل على إما أنه رجع إلى اجتهاد وإما أنه رجع إلى إخبار بصير. طيب هل تستدل به على أحدهما؟ لا أستطيع حتى يأتي دليل وإيه؟ ويعين. قال الشيخ: واسم ابن أمي مكتوم في ما قيل عمرو بن قيس والله أعلم. فأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.